أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، والجلوس في بيوت الله سبحانه وتعالى لتدارس العلم وتذاكره من الأعمال الجليلة التي يعظم أجرها عند الله عز وجل. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العنوان كما علمتم مسبقا هو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة لها منزلة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. ولما أراد الله عز وجل أن يفرضها على هذه الأمة أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ففرضها الله عز وجل 50 صلاة. فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 في العمل و50 في الأجر. وتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المهمة التي كان يعنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث فيه أن المسلم مطالب أن يصلي على الصفة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في عموم الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا داخل في عموم الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه صفة الصلاة في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما على المنبر، يصلي على المنبر يركع وهو قائم ويركع، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى ثم سجد في أصل المنبر. فلما أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يصلون، بل جاء عند البزار والطبراني بإسناد حسن عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: كان إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. فهذا فيه دلالة على اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه صفة الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وأخذ هذا عنه الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصلون بالناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعلمون الناس صلاته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا أقوم فأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: قم ولست بأعلمنا. فقام يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وجاء أيضا في الصحيحين من طريق ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى أنه قال: قال أنس، يعني ابن مالك: إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أجتهد في أن أصلي بكم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. قال ثابت: فكان أنس يفعل شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام وانتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وكان إذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى من يصلي صلاة قد يكون فيها نقص علمه، علمه صفة الصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وصلى ركعتين، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء وسلم، فقال فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع المرة الثالثة فصلى، ثم جاء وسلم، فقال لما رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا منه عليه الصلاة والسلام تعليم لأصحابه كيف يصلي المسلم. وصفة الصلاة نقلها الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث كثيرة، منها القول منه عليه الصلاة والسلام، ومنها الفعل، ومنها التقرير. فمجموع ما رواه الصحابة رضي الله عنهم يبين لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الصلاة من شروطها الطهارة، فلا تصح الصلاة من غير طهارة، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول. فهذا فيه بيان أن الصلاة لا بد فيها من طهارة، لا بد أن يكون الإنسان متطهرا. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والطهارة أمرها بين ظاهر، والطهارة هي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة. فقد جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغير من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا صلاة إلا بطهارة إذ هي مفتاحها. وعلى المسلم أن يأخذ الزينة الشرعية إذا أراد أن يصلي، يلبس لباسا طاهرا ساترا جميلا. فالله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال طائفة من المفسرين: عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والله عز وجل أحق أن يتجمل له، فيلبس المسلم أحسن ما يجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. لبس النبي عليه الصلاة والسلام الأبيض ولبس غيره، ولبس الثوب ولبس الإزار والرداء ولبس الجبة أيضا عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء للصلاة أولا كذلك عليه أن تكون نيته لله عز وجل، إذا صلى تكون نيته لله تبارك وتعالى لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وللتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة. فالنية لابد أن تكون صحيحة، ولابد أن تكون خالصة لله عز وجل. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المسلم أن يصحح نيته وأن تكون نيته لله تبارك وتعالى. وإذا جاء إلى الصلاة وشرع فيها فيفتتح الصلاة بالتكبير، وهذه تسمى عند الفقهاء بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، كما في حديث علي رضي الله عنه في قوله: وتحريمها التكبير، لا يدخل فيها إلا بإحرام، وهي تكبيرة الإحرام. ولهذا في حديث أبي هريرة المتقدم: إذا جئت إلى الصلاة فكبر، ويقول الله أكبر ولا يلحن فيها. ويستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه ثلاث مواطن ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند تكبير الركوع، والرفع عند الرفع من الركوع. وجاءت رواية في البخاري: والرفع عند القيام إلى الصلاة إلى الركعة الثالثة. هذه أربع مواطن رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها رفع اليدين، وعليه جماهير أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهي رواية ابن وهب عن مالك عليهم رحمة الله جميعا، وعليه عامة السلف. بل لأهمية هذا الأمر صنف بعض أهل العلم كتابا في رفع اليدين في الصلاة، وهو الإمام البخاري عليه رحمة الله. وإذا رفع يرفع إما إلى منكبيه وإما إلى فروع أذنيه، ويرفع مكبرا، يرفع مكبرا. وإذا رفع وكبر فإنه يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على بدنه، سواء على صدره أو ما دون ذلك أو على سرته. وأحاديث وضع اليمنى على اليسرى صحاح متواترة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ وهو في صحيح البخاري من طريق القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا كما سمعت في موطأ الإمام مالك وهو في صحيح البخاري، وهو أصح ما ورد في هذا الباب. وورد أيضا في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وأيضا ثبتت أحاديث أخرى كحديث هلب الطائي رضي الله عنه مخرج عند الترمذي بإسناد حسن: كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنا في الصلاة فرأيته يأخذ يده اليسرى بيده اليمنى. وأيضا ورد في حديث قطيف أو خطيف بن الحارث رضي الله عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. ورد في حديث أبي هريرة، ورد في حديث عائشة، ورد في حديث أبي الدرداء، ورد في حديث ابن عباس، ورد في حديث ابن عمر، وورد في حديث ابن مسعود، وورد في حديث جابر رضي الله عنهم. فأحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة صحاح متواترة، وهي رواية جماعة من المالكية عن مالك، فرواه عن مالك بالاستحباب 4 ورواه بالجواز 6 عن مالك، ولم يروى عن مالك رحمه الله تعالى رواية بالإرسال، وإنما فهمت من رواية ابن القاسم، والفهم فيها ليس صحيحا. ولهذا نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وممن نقل هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والبغوي، وأيضا الوزير بن هبيرة وابن القطان الفاسي وغيرهم عليهم رحمة الله. وهذه هي السنة، أن يضع يده اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، ثم يشرع في دعاء الاستفتاح بعد أن يضع اليد اليمنى على اليسرى، يشرع في دعاء الاستفتاح، وهو أن يدعو بما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يقول قبل الشروع في القراءة دعاء يدعو به في هذا الموطن بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما تقول في سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرأ وبعد تكبيرة الإحرام، وهذه سنة وعليها جماهير أهل العلم. وأيضا ورد دعاء الاستفتاح في صحيح مسلم من حديث علي بصيغة أخرى، ورد أيضا عند الترمذي وغير من حديث عائشة، ورد أيضا من حديث عمر رضي الله عنهم أجمعين. فيتخير المسلم من هذه الأحاديث حديثا يستفتح به صلاته، وأصحها هو الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصفة الاستعاذة وردت فيها عدة صفات، منها: أعوذ بالله السميع العليم من همزي ونفخ ونفثي من الشيطان الرجيم، وأيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فيأتي بالوارد في هذا، وهذا سنة، وقال طائفة بوجوبه، ثم يقرأ البسملة سرا، يقرأ البسملة سرا، أي يستفتح سورة الفاتحة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وهذا وردت فيه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأها سرا. والبسملة مثبتة في المصحف في أول كل سورة باستثناء سورة براءة، وطائفة من أهل العلم يقول أنها آية من كل سورة، ومنهم من يقول أنها آية مستقلة، ومنهم من يقول إنما أثبتت للفصل بين سور القرآن. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الجهرية والسرية في أصح أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاءت رواية خارج الصحيحين: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، أي ناقصة. بل جاءت رواية في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه، فلما انتهى من الصلاة قال: أتقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب وهي الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الجهرية والسرية في أصح أقوال أهل العلم. ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن، إذا كانت الصلاة صلاة الصبح أو في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يزيد ما تيسر من القرآن، يزيد ما تيسر من القرآن، يقرأ ما شاء أن يقرأ من القرآن. والأفضل أن يقرأ من المفصل، أن يقرأ من المفصل، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه قراءة سور معينة في صلوات معينة، مثل قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة، ومثل قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. وأيضا أرشد معاذا رضي الله عنه أن يقرأ في صلاة العشاء بأواسط المفصل كسورة الأعلى وسورة الغاشية وسورة الليل ونحوها من السور، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الصبح، كان يقرأ بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيح، يقرأ بالستين إلى المئة أي من الآيات عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا في الظهر والعصر يطيل، حتى أنه كان يقرأ في أولى الظهر بقدر هل ألف لام تنزيل السجدة بقدرها، وفي الركعة الثانية على قدر نصفها، فهذا يدل على أنه كان يطيلها، وكان الذاهب يذهب إلى البقيع ثم يرجع ويدرك الركعة الأولى في صلاة الظهر أو صلاة العصر. وأيضا في صلاة المغرب يقرأ بقصار مفصل، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالتين والزيتون وثبت عنه أيضا في حديث جبير أنه قرأ بالطور، بل ثبت عنه في المغرب أنه قرأ بسورة الأعراف في الركعتين عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يقرأ من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها في قول جمهور أهل العلم، لقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا في الأصح، وهذا في الأصح، ويرتل القرآن ترتيلا ولا يسرع في قراءته، لا يسرع في قراءته. إذا انتهى من الفاتحة فإنه يؤمن، وهذا فاتنا التأمين، يؤمن يقول إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، يؤمن الإمام ويؤمن المأموم إذا كانت الصلاة جهرية يؤمنون مع الإمام، وإذا كانت السرية فكل يؤمن على قراءته. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في بعض الروايات إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمجموع هذه الأحاديث مع حديث وائل بن حجر وغيرهم أن التأمين يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، وكذلك يؤمن المنفرد إذا صلى لوحده، وهذه سنة، هذه سنة. وبعض أهل العلم يرى الوجوب لورود الأمر في ذلك. فإذا انتهى من قراءة سورة أو بعض الآيات بعد الفاتحة فإنه يكبر راكعا، يكبر راكعا، عليه أن يكبر راكعا. وفاتنا أيضا ذكر القيام، القيام ركن من أركان الصلاة، القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها، وقد قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، وأيضا قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فما نقله إلى القعود إلا عند عدم القدرة على القيام. فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، وأما في النافلة فإنه يستحب وليس واجبا. ثم يكبر راكعا يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويكبر راكعا، والتكبير يكون بالشروع في الركوع، لا يكون قبله ولا يكون بعد الانتهاء منه، بل إذا شرع في الركوع يكبر، كان يكبر راكعا عليه الصلاة والسلام. وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابع يديه، ويكون في حالة الركوع غير مطأطئ رأسه ولا مشخصه، بل هو بين ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء خارج الصحيح أنه لو وضع عليه ماء لاستقر، لو وضع عليه ماء لاستقر، وكان يقول اعتدلوا في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. والركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. والسنة في الركوع هي أن يعظم الله سبحانه وتعالى، أن يذكره بلفظ التعظيم بقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم. فإذا الركوع من أذكاره أن يقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. يكثر من هذا، يكثر من هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل ركوعه، حتى أن ركوعه كان قريبا من قيامه في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ولا يقرأ القرآن في حالة الركوع كما سبق، ولا في حالة السجود، ولا في حالة السجود. فإذا اطمأن راكعا رفع قائما قائلا سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. هذا يقوله الإمام والمنفرد، يقوله عند الرفع حتى ينتصب قائما. فإذا انتصب قائما قال ربنا ولك الحمد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. وهذا الحمد يشترك فيه الإمام والمنفرد والمأموم، ويقال حالة القيام، يقال حالة القيام بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول حالة الرفع، يقوله حالة الرفع. وهذا واجب أوجبه طائفة من أهل العلم. ثم ينتصب قائما حتى يرجع كل عضو مكانه ويطمئن راكعا، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل هذا القيام كما في حديث أنس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يكبر ساجدا، والتكبير يكون من الشروع في السجود إلى قبل أن يضع رأسه في الأرض، فيعمر الركن بالتكبير لقوله ثم يكبر راكعا، ثم يكبر ساجدا عفوا، ثم يكبر ساجدا. والهوي الأصح من أقوال أهل العلم أنه يقدم اليدين قبل الركبتين، يقدم اليدين قبل الركبتين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله التنبيه عليه في آخر هذا المجلس. فإذا كبر ساجدا يضع يديه قبل ركبتيه ثم يسجد، ويسجد على سبعة أعضاء، يسجد على سبعة أعضاء، الوجه والأنف عضو واحد، واليدان عضوان، والركبتان عضوان، والقدمان عضوان. وهذا يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا يجوز له أن يرفع قدما ويسجد ويضع أخرى، أو أن يسجد على الجبهة دون الأنف، أو أن يعبث بيده فيرفعها، بل يسجد على جميع أعضائه السبعة، يسجد على جميع أعضائه السبعة. وقد حسن بعض أهل العلم حديث لا صلاة لمن لم يمس أنفه من الأرض ما تمس جبهته، حسنه العلامة الألباني كما في صحيح الجامع وفي صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويضع يديه رأسه بين يديه ويفرج بين عضديه، هذا إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فإن هذا قد يضايق من بجواره عن يمينه أو عن شماله فلا يفعل هذا، ويجافي بين صدره وبطنه وركبتيه أيضا، يجافي بين صدره وركبتيه. ويشرع في الذكر إذا وضع رأسه على الأرض يشرع في الذكر ويكثر من التسبيح لقوله. وأما السجود لحديث أخرى في الأمر بالتسبيح في السجود، ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء لقوله وأما السجود فهو فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وإما حفظ من دعائه في السجود وإكثاره منه قوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام في سجوده كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ويطمئن في سجوده، يطمئن في سجوده، وتكون أصابع يديه ممدودة، وتكون أصابع رجليه متجهة إلى القبلة، ويجمع بين القدمين، يجمع بين القدمين لقول عائشة فوضعت يدي على قدميه، فوقعت على القدمين، هذا يدل على تقارب القدمين، يدل على تقارب القدمين. ويرفع ساعديه ولا يلصق ساعديه بالأرض، فإن هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اعتدلوا في السجود والركوع، وأيضا في قوله لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. ويطمئن في سجوده ويكثر من الدعاء والذكر لرب العالمين سبحانه. ثم بعد ذلك يرفع مكبرا جالسا، ويكون الشروع في التكبير عند الشروع في الرفع حتى ينتصب جالسا. وحالة الجلوس هنا في هذا الموطن أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ويجعل أصابع رجله اليمنى أو يجعل أصابع رجله اليمنى متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة، وهذا يسمى بالافتراش. وهذا سنة في هذا الموطن بين السجدتين وفي الجلوس الأول للتشهد، فهذا سنة وهذه صفة الجلوس. ثم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه ثبتت عند الترمذي من حديث حذيفة، وجاءت زيادة يحسنها بعض أهل العلم رب اغفر لي وارحمني، فهذه زيادة أثبتها بعض أهل العلم. هذا الموطن موطن الجلوس، وكذلك يطمئن فيه في أصح قولي أهل العلم، عليه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، يطمئن في هذا الجلوس لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويضع يديه على فخذيه، اليد اليمنى على فخذ اليد اليمنى، واليد اليسرى على فخذ اليد اليسرى، هذه هي السنة. ثم يكبر أيضا ساجدا، هذه السجدة الثانية من الركعة الأولى، ويقول في السجدة الثانية ما يقوله في السجدة الأولى من التكبير والتسبيح والدعاء والصفة أيضا في السجود على السبعة أعضاء، وأيضا في صفة اليدين والقدمين. ثم إذا انتهى قام رفع من السجود جالسا، يكبر جالسا ثم ينهض قائما، وهذه تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهذه ثبتت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين، وأيضا ثبتت في حديث أبي حميد الساعد خارج الصحيحين أنه كان يجلس قبل أن ينهض قائما، هذه هي السنة. وهذه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، أو إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الرابعة، هذه تسمى بجلسة الاستراحة، وهي سنة ثبتت في غير ما حديث. ثم يصنع في صلاة في الركعة الثانية ما صنعه في الركعة الأولى، ثم يأتي إلى التشهد، ثم يأتي إلى التشهد. التشهد الأول يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويأتي إلى اليد اليمنى فيعقد بها 53، يعقد بها، يضم أصابعه الثلاث ويحلق بين الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحركها بل يشير إليه بها فقط، كما ورد ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. هذه هي السنة. ثم يشرع في التشهد، يشرع في التشهد. والتشهد الأول يوجبه طائفة من أهل العلم، ورد فيه حديث عبد الله بن مسعود، وصفته وردت في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عمر وغيرها من الأحاديث: التحيات لله، الطيبات الصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقتصر في التشهد الأول إلى هنا ولا يزيد، هذا عليه جماهير أهل العلم، خلافا للشافعي عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. وأما التشهد الأخير فإنه ركن من أركان الصلاة، وبعضهم يقول أنه من واجباتها، وهذا أقرب والله أعلم. ويزيد في التشهد الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة في قول طائفة، وأوجبها جماعة من أهل العلم. ويستحب أن يدعو بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، سواء من الثنائية أو من الثلاثية أو من الرباعية، ويستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من نار جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر. استعيذ بالله من هذه الأربع. وأوجب طائفة من أهل العلم الاستعاذة بهذه الأربع في آخر التشهد، ثم يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا أوصى أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وينبه على أمر أنه إذا كان في التشهد الأخير فإنه يجعل يده اليسرى على ركبته، يجعل اليد اليسرى على ركبته. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فالسنة أن يتورك، السنة أن يتورك. والتورك صفته هو أن يجلس على إليته ويضع رجله اليسرى، يخرجها تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى، هذا هو التورك. إذا تيسر من غير أذية للآخرين فإنه سنة يتورك في التشاهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما في التشاهد الأول أو في تشاهد صلاة الصبح فإنه يفترش، فإنه يفترش. هذه هي السنة. فإذا دعا ما شاء الله بما يدعو فإنه يسلم، يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، وهذه ثبتت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، وثبتت في حديث عائشة كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وسبق معنا في حديث علي وكان وتحليلها التسليم، وفي حديث عائشة ويختتم صلاته بالتسليم. وكان إذا سلم يلتفت عن يمينه حتى ترى صفحة وجهه، وكذلك عن شماله عليه الصلاة والسلام، من غير هز للرأس أو من غير تحريك للأيدي. هذه هي صفة الصلاة. جاء في بعض الروايات زيادة عن يمينه وبركاته، وهذه عند الترمذي. وحسن بعض أهل العلم الاقتصار على تسليمة واحدة، وهي أن يقول السلام عليكم، هذا حسنه طائفة من أهل العلم. هذه خلاصة صفة الصلاة. ينبه هنا على بعض المسائل، منها ألا يتشبه في صلاته بالحيوانات، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتشبه في الصلاة بست صفات من صفات الحيوان. الأولى نقرة كنقرة الديك، والثانية إقعاء كإقعاء الكلب، والثالثة التفات كالتفات الثعلب، والرابعة بروك كبروك البعير، والخامسة افتراش كافتراش السبع، افتراش كافتراش السبع، والسادسة تحريك الأيدي كأنها أذناب خيل شمس. جاء عند الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقرة كنقرة الديك، وهذا المراد به ترك الطمأنينة والإسراع، فإن الديك ينقر ويرفع بسرعة، أي نهى عن الإسراء في الصلاة، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وهذا في حالة الجلوس، وهي أن يجلس على إليته وينصب الساقين ويضع اليدين بالأرض، هذا إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه. هناك إقعاء ثبت في السنة، وهو أن ينصب القدمين ويضع إليته على قدميه، هذا ثبت في حديث ابن عباس وغيره. والثالث التفات كالتفات الثعلب، فإن الثعلب كثير الخوف والحذر ويلتفت كثير الالتفات، وهذا نهي عن الالتفات. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وبروك كبروك البعير، وهذا مختلف في تفسيره، والأصح هو أن بروك البعير أن يقدم الركبتين قبل اليدين، وركبتا البعير في يديه، هذا ما قاله أهل اللغة وأهل الحديث. فإذا أراد أن يسجد يقدم يديه قبل ركبتيه، ولا يقدم الركبتين قبل اليدين. والخامسة هي بسط الذراعين كبسط السبع، كما في حديث البراء: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطا السبع أو قال بساط الكلب، وهو أن يلزق المرفقين بالأرض، أن يلزق المرفقين بالأرض مع بقية اليد، هذا منهي عنه، بل يرفع الذراعين ويمكن للكفين. والسادسة هي عند السلام بعض الناس يحرك يديه، يشير بالأصابع أو يحرك يمينا وشمالا اليدين، هذا منهي عنه، لما جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة قال رضي الله عنه: كنا إذا سلمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نشير بأيدينا يمينا وشمالا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. فهذا فيه النهي عن تحريك الأيدي عند السلام، هذه صفات من صفات الحيوان ينهى عنها في الصلاة. هذا مجمل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فاتني شيء منها، وهذا من باب التذكير. فعامتكم إن شاء الله صلاته على ما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذكرى تنفع المؤمنين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.